فكرين عن تفتفي عن تلال جهر سوال راس لي راس لي فكرين عن تفتفي راس لي يا فكري تكنا يا نيمة دارشا يا تجي لتنفس فكري لما نورا يا فكري بوتاي فكري ما ولد يسو ساله اللي ولي انت نكري ليلة موتا ما فسول ما يلي ليلة موتا ميباك الفكر يلي بعد سفر ميباك الفكر يلي يعني موتا لي ميباك الفكر يلي Yes, let's go. But more to Yashin, let's catch up. Tariki, yes, I'm a girl, right? For gray, you look good. I'm telling you. Nagari, yes, I'm a girl, right? For gray, you look. I'm telling you. Maratin, Yagan, and Kona. For gray, you look good. I'm telling you. But more to you, Tataki, right? For gray, you look. I'm telling you. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. ልተንፍስ ፍቅሬ ለማላውራ የፍቅር ቦታዬ ፍቅሬን ማውለድ ኢየሱስ አለህልኝ ሁሌ እንደነግር ሌላ ቦታ ማፈሰውን ባ የለኝም Lila bota mi bad ke fikir yelenyem Ba'd safar mi bad ke fikir yelenyem Lal motalin mi bad ke fikir yelenyem Yeah.